بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. غلبت

شُرَكَاءَ فِيمَا رَزَقْنَاكُمْ

القربى حقه والمسكين وابن السبيل ذلك خير للذين يريدون وجه الله وأولئك هم المفلحون وما فلا يربو عند الله وما آتيتم من زكاة تريدون وجه الله الله الذي خلقكم ثم رزقكم ثم يميتكم ثم يحييكم هل من شركاء سبحانه وتعالى عما يشركون ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي قل سيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة الذين من قبل كان من كفر فعليه كفره ومن عمل صالحا فلأنفسهم يمهدون ليجزي you فإنك الذين لا